بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس في نزهة النظر شرح نخبة الفكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو ما يتعلق بالصحيح. هل من شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا؟ هل من شرط الحديث الصحيح حتى يكون صحيحا أن يكون عزيزا، بمعنى أن يرويه في أقل طبقات السند اثنان؟ هل هذا صحيح الشرط؟ ها؟ ليس بصحيح. من الذي اشترطه؟ قال هذا شرط للصحيح. نعم، أبو علي القبائي المعتزلي والجاحظ، هؤلاء من أهل الاعتزال، اشترطوا لصحة الحديث الصحيح أن يرويه اثنان. أن يرويه ماذا؟ اثنان. وهؤلاء ليسوا من أهل الصنعة، أي ليسوا من أهل الحديث، على أن كلامهما، على أن كلامهما أي الجاحظ أبو علي القبائي كلاهما معتزلي، ما هو صريح في هذا ماذا الأمر. ومن المحدثين، من المحدثين، من الذي اشترط للصحيح أن يكون عزيزا؟ الحاكم أبو عبد الله، أين قاله؟ في كتابين، الكتاب الأول معرفة علوم الحديث، والكتاب الثاني المدخل. والكتاب الثاني ماذا؟ المدخل. ماذا قال عليه رحمة الله؟ وكلامه ليس بصريح، وإنما فيه إيماء، إنما فيه إيماء وليس بصريح. ماذا قال الحاكم حتى أخذوا من كلامه أنه يشترط لي الصحيح أن يرويه اثنان؟ بالمعنى، نعم، كالشهادة على الشهادة ثم يتناقلوا، يعني أن يروي عن الصحابي حتى تزول جهالته اثنان، ثم بعد ذلك يتناقله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة. والشهادة من حيث المعنى المشهور اثنان، من حيث المعنى ماذا المشهور ماذا اثنان. هذا كلام الحاكم وليس بصريح، وإنما فيه إشارة لاشتراط العزة في الحديث الصحيح. بماذا يخرج كلام الحاكم؟ على ماذا يخرج؟ يقال خريه. ها؟ خريه. أيوة، الأول أنه لا يشترط أن يروي اثنان في نفس، المقصود أن يكون هذا الراوي الذي روى الحديث قد روى عنه اثنان في الجملة، بمعنى أنه زكي، أصبح معروفا، فيتكلم على الجهالة ما يتكلم على العدد، كما ذكر في الصحابي أن يرويه الصحابي الزائل عنه الجهالة بأن يكون له راويان، بمعنى كأن هذه تزكية لهذا الراوي، تزكية لهذا ماذا الراوي، بمعنى أن المقصود أن يروي عنه اثنان في الجملة، أي هذا الراوي الذي روى هذا ماذا الحديث. هذا التخريج. والتخريج الثاني أن المقصود أن هذا مردود بأول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري. أول حديث في صحيح البخاري حديث من؟ حديث عمر، تفرد به عمر رضي الله تعالى عنه، وعنه علقمة بن وقاص، وعنه محمد بن إبراهيم، وعنه ماذا يحيى بن سعيد الأنصاري، وحديث أبي هريرة وهو في آخر صحيح الإمام البخاري، تفرد به ماذا أبو هريرة، ثم أبو زرعة بن البجلي، ثم ماذا القعقاع، ثم بعد ذلك يعني ابن فضيل، ثم بعد ذلك اشتهر. فهذا مردود، هذا ماذا مردود. ومن الذي صرح الآن؟ هذا إيماء، هذا إيمان وإشارة من الحاكم أبي عبد الله في كتابين، معرفة علوم الحديث والكتاب الثاني المدخل. ومن الذي صرح، يعني صرح بهذا الشرط، أن شرط الصحيح أن يرويه ماذا اثنان، أن يرويه ماذا اثنان؟ النقيض عن ابن حبان. لا، صرح بأنه شرط للصحيح. الحاكم أومى، أي بمعنى أشار، أما هذا فصرح أن من شرط الصحيح، من شرط ماذا، بأن ذلك شرط لصحيح الإمام البخاري أن يرويه ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي عليه رحمة الله في شرحه على صحيح الإمام ماذا؟ البخاري. ثم بعد ذلك أورد على نفسه إيراد وأجاب عنه. ما هو الإيراد وما هو الجواب؟ أورد على نفسه إيراد وأجاب على هذا الإيراد، يعني يستشكل على نفسه ويجيب. فإن قال القائل حديث عمر، أكد الإيراد، أورد على نفسه هذا ماذا؟ الحديث. إن قال القائل حديث عمر ماذا؟ فرد. بماذا أجاب؟ نعم، فإن عمر خطب به على يعني ماذا؟ على رؤوس الصحابة، معنى يعني ماذا؟ أن هذا الحديث معروف عن الصحابة، فلولا أنهم يعرفون هذا الحديث لأنكروا على عمر. نقول هذا ما هو صحيح، هذا القول ماذا؟ ليس بصحيح. هل من شرط الصحابي الذي يروي الحديث أن يكون كل الصحابة عرفوا الحديث؟ إذا سكتوا احتمال أنهم عرفوا واحتمال أنهم عرفوا، لكن هذا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثقة، فقبلوا الحديث هذا، فما يلزم أنهم قد عرفوا، فلا يكون في هذه الطبقة فرد، وإنما رواه جمع من الصحابة الذين سمعوا هذا الخبر عن عمر رضي الله تعالى عنه. وإذا سلم هذا في عمر ما سيسلم؟ في علقمة بن وقاص. وإذا سلم في علقمة بن وقاص ما سيسلم في ماذا؟ إبراهيم، يعني محمد بن إبراهيم التيمي، وهكذا يحيى بن سعيد ماذا؟ الأنصاري، وهكذا يحيى بن سعيد ماذا؟ الأنصاري. وهذا القول ماذا؟ مردود. ودعوة ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك رحمه الله تعالى يعني أن هذا الحديث فرد يقول على الصحيح، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ماذا؟ نعم، بعض من الفقهاء، لا قلنا الحافظ نبه على هذا، قال وهذا الحديث فرد عن يحيى بن السعيد، عن يحيى بن سعيد عن محمد إلى آخره، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. يخرج من الدعية أن هؤلاء قد توبعوا، أنها قد جاءت متابعته، ما ثبتت المتابعة هذه، فإذن فهو حديث فرد، فهو حديث ماذا؟ فرد. ومن الذي أنكر على ابن العربي المالكي؟ من الذي أنكر عليه هذا الكلام؟ ها؟ ابن رشيد أنكر عليه إنكارا شديدا، أنكر على ماذا؟ ابن العربي المالكي عليه رحمة الله. ثم يقال ابن العربي ماذا؟ كان فقيها، أي يهتم بالمتون، وليس من أهل هذه الصنعة، ليس من أهل هذه الصنعة. لماذا؟ كما قلنا يرد عليه بأول حديث في صحيح الإمام البخاري وآخر حديث في صحيح الإمام ماذا؟ البخاري. ومن الذي ادعى دعوة نقيض دعوة؟ جاء عند سعيد الآن ابن حبان ادعى دعوة نقيض هذه الدعوة، أن الحديث العزيز بمعنى في كل طبقة اثنان إلى آخره، هذا ما له وجود في السنة، هذا ليس له ماذا وجود. بماذا أجاب الحافظ ابن حجر؟ إذا كان يقصد في كل طبقة نقول نعم يمكن هذه الدعوة، وإذا قصد أن العزيز الذي حرر الحافظ ابن حجر وهو أن يروي في أقل طبقات السند اثنان، هذا ليس بصحيح، هذا القول ليس ماذا؟ بصحيح. طيب لا إله إلا الله، أخذنا بعد ذلك أشياء لكن نمشي. ومن الذي ادعى دعوة أكبر من هذه الدعوة أيضا؟ الميانجي ماذا يقول؟ أن الحديث الصحيح لابد أن يرويه صحابيان، ثم كل صحابي يروي عنه أربع من التابعين، ثم كل واحد يروي عنه ثمانية، هذه قدها آلاف، أين هذا؟ هذا ما هو صحيح هذا القول. ولهذا أنكر على الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر أنه ممن ألف في علم الحديث تأليفا مستقلا، قالوا هذا ليس من المحدثين، هذا ليس من المحدثين، إدخاله في أنه صنف في علم الحديث تصنيفا مستقلا، قالوا في كلام الحافظ ابن حجر نظر، إن هذا ليس بصحيح، الرجل الظاهر كان منشغل باللغة أو بالفقه ولم يكن من أهل الحديث، وإلا لو طالع صحيح الإمام البخاري ما رأى هذا الشيء، لم يرى هذا ماذا الشيء، الله أعلم. أفضل أخي سيد، كأنه مضبوط اسمه الميانجي كذا، الميانجي المنيانجي. تمام ما شاء الله. شوف واحد ضبطه. تمام جزاك الله. أقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الشيخ أحمد بن حجر عليه رحمة الله في رسالته النزه: والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وهذا كل سيأتي، لأنه قدم لك بهذه المقدمة ما سيتكلم على الفرد النسبي والفرد ماذا المطلق أو الغريب النسبي والغريب ماذا المطلق، وما سيتكلم على هذه المسألة، سيؤجلها وسيدخل لك ماذا في مبحث، سيدخل لك ماذا في مبحث أشبه بالمبحث الأصولي للحديثي، أشبه بالمبحث الأصولي لا الحديثي. ولهذا أنكروا على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إدخال مصطلحات ما لها علاقة يعني مصطلحات أهل الحديث. والأشبه أن تكون ما يتعلق علم ظن يعني آحاد متواتر، قالوا هذه ما يعرفها أهل الحديث، هذه المصطلحات لا يعرفها أهل الحديث. في المعنى هي صحيحة، لكن أهل الحديث ما تكلموا بها ولا انشغلوا بها. أهل الحديث لم يتكلموا بها ولم ينشغلوا ماذا بها، وإنما جاءت عن غيرهم، منهم أهل الأصول، منهم أهل ماذا الأصول، تكلموا عليها في بابين، في باب أصول الفقه وفي أبواب العقائد، في باب أصول الفقه وفي أبواب ماذا العقائد. وإلا فأهل الحديث ما تكلموا على ظن يعني قطع يقين آحاد متواتر، ما كانوا يتكلمون مثل هذه الألفاظ. المحدث إذا ثبت عنده الحديث قال حديث صحيح أو حديث مقبول وانتهت القضية. يفيد الظن، يفيد العلم، يفيد يعني أخبار آحاد أخبار تواتر، ما تكلم ماذا العلماء بهذا الأمر، لم يتكلم العلماء بهذا ماذا الأمر، صدقوا به وعملوا بمقتضاه، صدقوا به وعملوا بمقتضاه ما لم يكن منسوخا. أهل الحديث قاطبة كانوا على هذا الأمر وهو أمر سهل. فأدخل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تبعا لغيره بعض المباحث التي طرقها أهل ماذا الأصول، سواء كان في كتب الأصول أو في كتب ماذا العقائد، حصل شيء من التشويش، حصل شيء ماذا من التشويش، فعقدوا مصطلح الحديث في بعض جوانبه، عقدوا مصطلح الحديث في بعض جوانبه كما عقدوا أصول الفقه بسبب يعني إدخال مثل هذه العبارات الذي ما يحتاجها، ما يحتاجها ماذا الفقيه، الفقيه يحتاج قاعدة أصولية ما لها أي إشكال، لكن أدخلوا هذه ماذا العبارات. ثم قال فضل أخي سعيد. قال: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. نعم، وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة، وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول، الأربعة بالمتواتر يعني المتواتر واحد وهذا لا ينقسم، وعندنا الآحاد ثلاثة وهي تنقسم: المشهور على كلام الحافظ اصطلاحه، والعزيز، والغريب. فيقول كلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول، ثم نصص عليه قال: وهو المتواتر آحاد. إذن عندنا آحاد وعندنا تواتر، والأول لا ينقسم والثاني ينقسم، والثاني ينقسم، يجمع الثلاثة اسم واحد آحاد، ويجمع الأول اسم واحد هو واحد ويجمعه اسم ماذا واحد، ويجمع الثلاثة آحاد مأخوذ من الواحد، مع أن الأول مشهور يرويه يعني جمع ما هو واحد، والثاني يرويه اثنان ما هو واحد، لكن هذا باعتبار ماذا باعتبار أنها في الحكم واحد، أنها في الحكم ماذا واحد. لهذا قال بعد قال: ويقال، ويقال لكل واحد منها خبر واحد. أفضل أخي صيد. قال: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. نعم، إذن قالوا كلها أي الأقسام الأربعة إلى آخر كلامه، قال: وهو المتواتر يعني ما سواه أحد، ويقال لكل واحد منها خبر واحد أو خبر واحد، خبر واحد. وخبر الواحد أي خبر الواحد في اللغة بمعنى ما يرويه شخص واحد، هذا في لغة العرب، أما في الإصطلاح قالوا في الإصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، يعني عندنا الغريب لم يجمع شروط المتواتر، وعندنا العزيز لم يجمع شروط المتواتر، وعندنا المشهور لم يجمع شروط المتواتر. معنى ذلك أن ما سوى المتواتر يقال له أحد، يقال له ماذا؟ أحد. لهذا سمي الكل بخبر ماذا؟ الواحد، وإن كان كما قلنا هذا يرويه ثلاثة، هذا يرويه اثنان، هذا يرويه ماذا؟ واحد. فلماذا سمي الكل بالواحد؟ لأن الحكم واحد، حكمها واحد، حكمها ماذا؟ واحد، أي أن هذا الخبر يعني أحكامه ماذا؟ واحدة لا تختلف، أحكامه واحدة ماذا؟ لا تختلف. فلأجل هذا سمي بأخبار الأحاد، سمي الكل بأخبار الأحاد، وإن كان يروي كما قلنا المشهور أكثر والعزيز ماذا أكثر، لكن الحكم على الخبر الذي يرويه، يعني ماذا الذي يعني يروى، حكمها واحد، حكمها ماذا؟ واحد، صحت صحت، ضعفت ضعفت، بخلاف ما يتعلق بالمتواتر. لهذا سميت بأخبار الأحاد، سميت بأخبار الأحاد. إذن الواحد في لغة العرب ما يرويه شخص واحد، أما في الإصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر يسمى أحد. أهل الحديث يصطلحون يقولوا ما لم يجمع شروط التواتر يسمى ماذا؟ أحد. وهذا الأحد على التقسيم ثلاثي. ولماذا سمي بالواحد؟ لاجتماعها في حكم واحد، وسمي بالأحد لاجتماعها في حكم ماذا؟ واحد. الله رحمه الله. وفيها أي الأحد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. قال العلماء كان الأولى ألا يقول هذا، الآن شرع في تقسيم الآحاد إلى مقبول ومردود. المتواتر ما يأتي على هذا التقسيم، المتواتر مقبول مباشرة، المتواتر مقبول مباشرة. أما الآحاد فينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، ومنهم من قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم مردود وقسم مقبول وقسم نتوقف فيه. والراجح أن المتوقف فيه يلحق ما سيأتي معنا بالمردود، لأنه في حكم المردود، ما دام ما قبلنا توقفنا فيه معنا ما قبلنا، فمن حيث المعنى الإجمالي ردينا. فيقول عليه رحمة الله فيها أي في الآحاد المقبول، قال وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. قال العلماء كان الأولى ألا يقول هذا، لأنه لما ذكر المردود ماذا قال؟ وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. إذن الذي يقابله المقبول وهو ما ترجح ماذا؟ صدق المخبر ماذا به، ما يترجح صدق المخبر ماذا به. أما العمل وعدم هذه ثمرة، العمل وعدم العمل هذه تعتبر ماذا؟ ثمرة، تعتبر ماذا؟ ثمرة. والكلام على ما يتعلق بالحد، الكلام على ما يتعلق ماذا بالحد. فما دام أنه ذكر المردود وعرف بهذا التعريف، فلما ذكر المقبول كان الأولى أن يعرف بهذا ماذا؟ التعريف. وإلا فالأول مقبول العمل والثاني مردود العمل، الأول مقبول العمل يعني بشرط ما لم يكن منسوخا يعني، والثاني مردود ماذا؟ العمل، والثاني مردود العمل. إذن أخبار الآحاد تنقسم إلى مقبول وإلى مردود، إلى مقبول وإلى مردود. وعرف المقبول باعتبار الثمرة، قال وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. نقول الأولى ألا يقول هذا ماذا؟ القول، ويعرف كما عرف ماذا؟ الذي بعده، كما عرف الذي بعده، على أن قوله وخبر الآحاد مقبول، خبر الآحاد ماذا يجب ماذا؟ وهو ما يجب العمل ماذا به عند الجمهور، يشير إشارة أن غير الجمهور، يعني ما دام قال الجمهور ما قال إجماع، معنى أن من العلماء من رد خبر الآحاد، أي من لم يعمل بخبر الآحاد ولم يوجب العمل بخبر ماذا؟ الآحاد. وهذه مسائل كما قلنا ترجع إلى أبواب العقائد، إذا كان يحمل ماذا؟ عقيدة، العقيدة عندهم لا تقبل إلا بالتواتر، أما الآحاد فلا. فلما قال الجمهور يعني في من خرج عن الجمهور، من هو الذي خرج؟ الذين يشترطون في باب العقائد أن تكون الأخبار بالتواتر لا بالآحاد، لكن هذا المبحث سيأتي معنا نؤجله. المصنف يتكلم على مقبول مردود، مقبول ومردود، ولا مقبول ولا مردود ويتوقف فيه، لكنه يلحق ماذا بالمردود. فلما عرف يعني قال أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق، يترجح عندي لم يرجح هكذا، نعم، وهو الذي لم يترجح صدق المخ صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله التعليل لماذا منها المقبول ولماذا منها ماذا المردود، وقال أن المقبول ما يترجح ماذا صدق مخبره، والمردود ما لم يترجح صدق ماذا مخبره، بمعنى أن الأول يعني ما هو الذي ترجح، يعني تيقن يعني ماذا كذبة أو ترجحنا كذبة فهو على مرتبتين، والثاني وهو ماذا يعني هذا المردود، وأما المقبول فهو الذي ترجحنا ماذا يعني ماذا صدقه، نقول أيقنا صدقه أو يعني ماذا ترجحنا ماذا صدقه، إذن عندنا مرتبتان في الأول ومرتبتان ماذا في الثاني. قال وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، لم يترجح صدق ماذا المخبر به، وعبر بقوله الراجح والمرجوح لأن المسألة ظنية، وعندهم فيما يتعلق بأخبار الآحاد تفيد الظن إلا ما سيأتي في مبحث إذا احتفت ماذا بالقرائن. خبر التواتر يفيد اليقين يفيد العلم، يفيد اليقين يفيد ماذا العلم، لكن أخبار الآحاد ابتداء عندهم تفيد ماذا الظن، والظن ما يسمى بالراجح، ما يسمى بالراجح. إذن المقبول عندهم في باب أخبار الآحاد ما يترجح ماذا يترجح بمعنى يظن، ما يترجح صدق ماذا مخبره، والثاني المردود ما يترجح يعني ماذا ما لم يترجح صدق ماذا مخبره، فالأول مقبول والثاني ماذا مردود. ثم ذكر العلة لماذا، قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، بمعنى لماذا قلنا هذا يترجح وهذا لا يترجح، أي هذا مقبول وهذا ماذا مردود، لأن قبول هذا الخبر أو رد هذا الخبر يتوقف على ماذا عن البحث عن رواتي هذا ماذا الخبر دون الأول وهو المتواتر. مر معنى أن المتواتر ليس من علم الإسناد حتى نبحث في رواته ثقة ضابط إلى آخر يعني ماذا شروط قبول ماذا الحديث، فهذا يتوقف على النظر في رواته، والمتواتر لا يتوقف في الاحتجاج به على النظر في رواته. لماذا؟ لأننا أخذنا ماذا صدقة من أين؟ من الجمع الذي يعني عادة يتعذر اجتماعهم على ماذا، أو أخذنا ماذا يعني صدق التواتر من حيث أن هذا جمع يتعذر في العادة اجتماعهم على الكذب، فنظرنا إلى الجمع من حيثه لا ننظر إلى كل فرد من الأفراد، بخلاف الآحاد تنظر ماذا في رواته، لهذا فرق بينهم. لماذا كان هذا فيه المقبول والمردود؟ قال لأنه يتوقف على الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته دون الأول، أي تبحث الراوي الأول والثاني والثالث فيترجح لك صدق الخبر أو كذب ماذا الخبر، صدق الخبر أو كذب ماذا الخبر، بخلاف الأول هو المتواتر لا تنظر في روات ماذا رواته، لأن أخذنا ماذا أخذنا القطع من حيث الجمع الذي تعذر عادة أن يجتمع على الكذب أو يتواطأ ماذا على الكذب. قال فكله مقبول أي المتواتر مباشرة، تقول هو من قبيل المقبول لإفادة القطع بصدق مخبره، أي أن هؤلاء الجمع الذين يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب خبرهم صادق نقبله مباشرة، بخلاف الآحاد. قال بخلاف غيره من أخبار الآحاد، أخبار الآحاد فيما يتعلق بقبوله أو رده موقف على أي شيء؟ على النظر في رواته، إن كانوا صادقين بحيث يغلب على الظن أنه صدق نقول هذا مقبول، أو بعد البحث يغلب على الظن أنهم ماذا ليسوا بصادقين قلنا ماذا مردود، أو القسم الثالث كما سيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني لم يترجح لك شيء لا من حيث الصدق ولا من حيث الكذب تتوقف به، وفي المعنى هو مردود، وفي المعنى كما سيأتي من كلام الحافظ ابن حجر هو من قبيل ماذا المردود، من قبيل المردود. نعم الله يخزن ورحمه الله. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، ثانيا أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، ثالثا أو لا، فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. نعم. والثاني قال والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه. وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. نعم. قسم الخبر إلى ثلاثة أقسام، يعني سبب قبول الخبر وسبب رد ماذا الخبر، يعني مسألة عقلية. إذن أخبار الآحاد إما أن تقبل وإما أن ترد وإما أن تتوقف فيها، وذلك بالنظر إلى المخبر. فإذا جاءك إنسان معروف بالصدق عندك وأخبرك بخبر، ماذا يترجح؟ قبول خبره، أي أنه صدق. الثاني جاءك إنسان معروف بالكذب، ماذا يترجح لك؟ كذب هذا ماذا؟ الخبر. كذب ماذا؟ الخبر. يأتيك القسم الثالث وهو إنسان ما عرفته لا بالصدق ولا بالكذب، لا بالصدق ولا ماذا بالكذب، فقد يترجح قبول ماذا؟ خبره، أنت تتوقف فيه ابتداء، يعني يخبر وأنت ما تعرفه. فيأتي إنسان نفس حالة هذا الإنسان، يعني مجهول مثله، فيقول يخبر بنفس الخبر، ويأتي الثالث فيخبر بنفس الخبر، وكلهم مجهول، ماذا يحصل لك؟ يتقوى خبر هذا المخبر الذي توقف فيه ابتداء. والعكس بالعكس، قد يخبر ماذا المخبر، ما تقبل ماذا خبر، تتوقف ماذا فيه. فيأتي إنسان معروف بالصدق فيروي خلاف ما أخبر به فتقول هذا كذب. إذن الثالث هو الذي يتردد فيه ماذا الإنسان. إذن الأول يأتينا إنسان معروف بالصدق، ما الذي يترجح؟ إذا نقلنا خبرا قبل هذا الخبر. يأتينا إنسان معروف بالكذب وأنت لك الظاهر، ترد ماذا خبره. ويأتيك إنسان مجهول ما تدري صادق أو كاذب، أنت ما تعرفه من قبل لا بالصدق ولا بالكذب، فأحيانا قد ترد خبره إذا قامت القرائن، وأحيانا قد تقبل ماذا خبره. فيخبرك فيأتي إنسان مثله في الوصف هذا ما تعرفه بالصدق والكذب، لكن يخبر بنفس الخبر، يتقوى خبر الأول الآن. ويأتي الثالث ويأتي الرابع، تقبل بعد ذلك ماذا خبره، لا لذاته لكن لما احتفت به من القرائن، جاء الأول وافق، الثاني وافق، والثالث وافق، والرابع وافقه. أو العكس، قد يخبر بخبر أنت ما تعرفه بالصدق والكذب، فيأتي إنسان معروف بالصدق فيروي خبرا خلاف خبره، الآن تقول هذا كذاب، هذا يكذب في هذا ماذا في هذا النقل. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جعل المسألة على تقسيم ثلاثي، على تقسيم ثلاثي. فلماذا ردينا خبر الثالث؟ لماذا توقفنا عن العمل به؟ يعني التوقف عن العمل به هو في حكم المردود، لا لثبوت صفة الرد، يعني ما اتضحنا أن هذا الرجل كاذب، فنحن ما رددنا خبره لأنه ثبتت صفة تدل على كذبه، وما ثبت عندنا شيء أصلا. وإنما ماذا من شرط قبول ماذا الخبر أن توجد فيه صفة القبول. ما هي صفة القبول؟ الصدق. ولهذا ابن حبان له قاعدة يقان في باب توثيق ماذا المجاهيل، إذا لم يعرفه بجرح، ابن حبان يقول إذا لم أعرفه بجرح فهو عندي ثقة، واضح؟ فهو عندي ثقة. العلماء يقولون لا، حتى يأتي يعني ماذا ما يرفع الجهالة، حتى يأتي ماذا ما يرفع ماذا الجهالة، كونه لا يعرف بالكذب أو كونه لا يعرف ماذا بجرح، نقول هو في حيز الجهالة، وهذا مثله. فكونها لم تثبت على هذا الثالث صفة ماذا الكذب، نحن نتوقف في خبره، نتوقف ماذا في خبره. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى شرط وجودي، هذا شرط عدمي، نحتاج إلى شرط وجودي. ما هو الشرط الوجودي؟ أن تثبت ماذا، أن يثبت صدقه، أن يثبت ماذا صدقه، حتى نقبل ماذا خبره، وإلا توقفنا فيه. إذن هذا ملحق بالقسم الثاني وهو المردود، ملحق بالقسم الثاني من حيث الثمرة ومن حيث العمل، ملحق بالقسم ماذا الثاني، ملحق بالقسم ماذا الثاني. هذا تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا ماذا المبحث، تقسيمه على هذا المبحث. وهذه الأخبار الذي جرى في هذا التقسيم ما تتعلق بعلم الحديث، تتعلق بكل خبر ينقل، يعني تجعلها قاعدة عندك، تجعلها ماذا قاعدة عندك، قد تأتي أشياء يتحدث الناس فيها ويتكلم الناس فيها، فكل من المحدثين، جاء إنسان بهذا الخبر وهو صادق تقبل، جاء إنسان بخبر وهو كاذب لا تقبل، جاء إنسان ما تدري فيه تقول الله أعلم أنا أتوقف في خبرك، فقد تأتي قرائن تعضد أنه صدق وتأتي قرائن تعضد أنه ماذا لم يصدق أي أنه كذب. فهكذا تتعامل مع كل الأخبار. فالمصنف الآن يؤسس لك يعني قاعدة فيما يتعلق بقبول الأخبار، ليست مسألة تتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بالآثار عن الصحابة والتابعين، وإنما أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يقعد تقعيدات في هذا المقام، أن يقعد ماذا تقعيدات في هذا ماذا المقام. وللحديث بقية إن شاء الله، الحديث ماذا بقية، لأن هذه كما قلنا هذه المباحث ليست مباحث حديثية، وإنما هي مباحث ماذا أصولية دخلت على أهل الحديث، مباحث أصولية دخلت على أهل ماذا الحديث. إن شاء الله نحاول قدر المستطاع حتى ننتهي من هذه المقدمات، هي أشبه بالمقدمات، هي أشبه ماذا بالمقدمات. فإذا انتهينا منها بعدها ما سيشكل علينا شيء بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا بارك الله.